وإن تجهر أيها الرسول بالقول فتعلنه أو تخفيه فإن الله لا يخفى عليه شيء، يعلم السر وما هو أخفى من السر مما تحدث به نفسك.